بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 35 من دروس سورة التوبة، ومع الآية 41، وهي قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أيها الإخوة، أما معنى قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا، أي أيها المؤمنون انفروا، أي سارعوا إلى الجهاد في سبيل الله. لكن بأية حال أنتم؟ يعني معكم سلاح أو ما معكم؟ خفافا من السلاح أو ثقالا معكم سلاح؟ خفافاً ركباناً وثقالاً مشاتاً، إن كنتم ركباناً فانفروا، وإن كنتم مشاتاً فانفروا. يعني مشاتاً أو ركباناً، مسلحين أو من دون سلاح. خفافاً شباباً، الشاب نشيط، أو شيوخاً ثقالاً، الشيخ حركته بطيئة. يعني بسلاح أو من دون سلاح، راكب أو ماشي، شاب أو شيخ. مهازيل، إذا واحد رشيق ونحيل حركته سهلة، واللي عنده وزن حركته أصعب، كمان خفافاً وثقالاً. نعم. أيها الإخوة، يعني لا بد من أن تنفر في سبيل الله بأية حال أنت. أقول لكم هذا مع التوسع، يعني أنت لا بد من أن تسعى إلى مرضات الله، فقير، غني، صحيح، مريض، طالب علم غير طالب، تعمل في التجارة، تعمل في الصناعة، متقاعد، بأية حال أنت ينبغي أن تسعى إلى مرضات الله، لأن هذا عمل مصيري. معنى مصيري متعلق بسعادتك الأبدية. في أعمال لا تقدم ولا تؤخر، يعني إنسان ينجح من السابع للثامن، من الثامن للتاسع، من التاسع للعاشر، لكن الشهادة الثانوية علاماته، مجموع علاماته بتحدد مصيره. في مجموع طبيب، في مجموع أقل طبيب أسنان، في مجموع أقل هندسة، مجموع أقل مثلاً صيدلي، مجموع أقل بمعمل معين. فمجموع العلامات مثلاً بنسميه مصيري، حيحدد حرفتك في الدنيا كطالب علم. يعني ما في عندك أموال ورثتها عن أبيك، لا بد ما تدرس، فالدراسة مجموع علاماتك بيحدد مصيرك للتقريب. وكذلك قضية النفور إلى الله، يعني أن تسعى إلى مرضات الله، أن تطلب العلم، أن تطلب العمل الصالح، أن تسعى إلى عمل يرقى بك عند الله، أن تسعى إلى علم ينور بصيرتك. يعني الإنسان أيام بيعيش حياة لا يرقى بها إلى مستوى الإنسان. كلكم يعلم أن الجماد شيء يشغل حيز، وله وزن، وله أبعاد ثلاثة، هذا الجماد. لكن النبات أيضاً شيء يشغل حيز في الفراغ، وله وزن، وله أبعاد ثلاثة، لكنه ينمو. فرق النبات عن الجماد أنه ينمو. الحيوان شيء يشغل حيز في الفراغ، وله وزن، وله أبعاد سلاسة، وهو ينمو كالنبات ويضاف إلى نموه يتحرك. حصان يمشي، الإنسان شيء يشغل حيز في الفراغ، وله أبعاد سلاسة، وله وزن، وينمو كالنبات ويتحرك كبقية المخلوقات، لكنه يفكر. فإن لم يفكر، إن لم يبحث عن الحقيقة، إن لم يلبي الحاجة العليا في الإنسان، هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. ينبغي أن تعرف من أنت. أنت حينما قبلت حمل الأمانة في عالم الأزل، في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، أنت حينما قبلت حمل الأمانة كنت أفضل المخلوقات جميعاً. من هنا سيدنا علي رضي الله عنه يقول: ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما، فإن سمع عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. أيها الإخوة، يجب أن تعرف من أنت. أنت المخلوق الأول، لأنك قبلت حمل الأمانة في عالم الأزل، ولما قبلت حمل الأمانة سخر الله لك. أيها الإنسان، ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. تسخير تعريف وتسخير تكريم، دقق. تسخير تعريف، تسخير تكريم. هذا الكون يعرفك من هو الله، هذا الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى، هذا الكون يشف عن كمال الله، يشف عن وحدانية الله، يشف عن وجود الله. هذا الكون هو الثابت الأول، سخره لك. تسخير تعريف. تسخير التعريف يقتضي أن تؤمن به، تسخير التعريف يقتضي أن تؤمن به. وسخره لك أيضاً تسخير تكريم، وتسخير التكريم يقتضي أن تشكره. دقق الآن. فإذا آمنت به وشكرته، فإذا آمنت به وشكرته حققت الهدف من وجودك، وإذا حققت الهدف من وجودك تتوقف فجأة كل المعالجات الإلهية. والدليل قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. تسخير التعريف يقتضي منك أن تؤمن، وتسخير التكريم يقتضي منك أن تشكر. فإذا آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك. يعني أنت قد تسأل: لو سافرت إلى بلد أجنبي ببعثة رسمية كي تنال الدكتوراه، وأنت في هذا البلد، وليكن باريس، مدينة عملاقة كبيرة مترامية الأطراف، فيها المعامل، فيها المصانع، فيها الجامعات، فيها المدارس، فيها الحدائق، فيها المؤسسات، فيها النوادي الليلية، فيها دور اللهو. أنت كطالب لك في هذه المدينة الكبيرة العملاقة هدف واحد، هذا الهدف الواحد نسميه اصطلاحاً علة وجودك. علة وجودك في هذه المدينة نيل الدكتوراه. ما لك علاقة بالمعامل ولا بالمسارح ولا بالحدائق ولا بالمشكلات ولا بالسجون، علة وجودك فقط في هذه المدينة أن تنال هذه الشهادة. قس على ذلك، وعلة وجودك في الدنيا أن تعبد الله. قال تعالى بآية قطعية الدلالة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. العبادة طاعة، خضوع، خضوع لمنهج الله هي طاعة، لكن هذه الطاعة ليست قسرية، لأن الأقوياء يطاعون قسراً، لكن الله جل في علاه ما أراد من عباده أن يطيعوه قسراً، أراد أن يطيعه اختياراً، فقال لا إكراه في الدين، أرادك أن تأتيه طائعاً، أراد أن تأتيه محباً، أراد أن تأتيه مختاراً، أراد أن تأتيه بمبادرة منك، أراد أن تأتيه محباً، لذلك لا إكراه في الدين، بل أراد أن تكون العلاقة به علاقة حب، أن تكون العلاقة به علاقة حب، قال يحبهم ويحبون. إذاً هذا معنى دقيق، علة وجودك في الدنيا أن تعبد الله، والعبادة طاعة لكنها طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، فما عبد الله من أطاعه ولم يحبه، وما عبد الله من أحبه ولم يطعه. أساسها معرفة يقينية تنتهي إلى سعادة أبدية، في جانب معرفي وجانب سلوكي وجانب جمالي. يعني مثل للتوضيح، لو واحد دخل للبيت وجد الماء في كل غرف البيت، وقد أفسدت هذه المياه الأساس، فانطلق مسرعاً يبحث عن من يصلح له التمديدات، وهو في طريقه للبحث عن إنسان يحل هذه المشكلة، قد يجد في محل شيء جميل، أو قطعة جميلة، أو آلة دقيقة، هو لا يرى شيئاً، يبحث عن إنسان لإصلاح هذا الخلل الذي أصاب أثاث البيت. الحالة هي تشبه حالة مؤمن فر إلى الله، هدفه الله، هدفه يعرف الله، هدفه عمل صالح يتقرب فيه إلى الله، هدفه أن يطلب العلم، هدف أن يرقى عند الله. كل ما كان الهدف كبير والصدق في طلبه عالي، هذا الهدف الكبير لا يرى أي شيء آخر. هذا معنى قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو ما سوى الله، ما في عنده وقت للقيل والقال وإضاعة المال، ما في عنده وقت لسهرة فارغة، كلام فارغ، مزاح رخيص، لقاء تقليدي لا يقدم ولا يؤخر، ما في عنده وقت لسقطات الناس، لمجالسهم التي تنتهي بالغيبة والنميمة. ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار، أما إذا جلس قوم مجلساً ذكروا الله فيه غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. يعني أنت حينما تعرف الله تسعى إليه، وإذا سعيت إليه لا ترى شيئاً آخر إطلاقاً، بل الأشياء كلها تقيمها بمدى ارتباطها بهذا الهدف. هدفك واحد، أن تعرف الله، أن تطيعه، أن تعبده، أن تدعو إليه. تختار حرفة تعينك على هذا الهدف، تختار بيت قريب من مسجد يعينك على هذا الهدف، تصاحب أصدقاء ترقى بهم عند الله. فلما يكون الهدف واضح الجزئيات تنبع من هذا الهدف. أخواننا الكرام، الشيء الدقيق أن الله عز وجل حينما قال أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أمن يمشي سوياً على صراط مستقيم. في إنسان يمشي هدفه واضح، الهدف الواضح يلهمك إلى وسائل تعينك على بلوغه. أما إنسان بلا هدف، وهذه مشكلة كبيرة جداً، يعني الناس يعيشون لا يشعر أحدهم أنه في هدف أمامه، عايش ماشي الحال، عايشين ما بتلاقي كلمة تعبر عن إدراك لهدفه إطلاقاً. بلا هدف عايش، يأكل ويشرب ويستمتع بالحياة، ويهمه ما يهم عامة الناس، يسعى إلى ما يسعى إليه عامة الناس، ما في عنده شيء واضح مركز هدف واضح. يعني مرة ثانية، طالب ذهب إلى بلد أجنبي ليدرس، الهدف واضح جداً دراسة، فأي صديق بعينه على التكلم باللغة الأجنبية بصاحبه، أي كتاب بيعمق له فهمه لاختصاصه بيشتريه، أي لقاء يثمر قوة في اختصاصه يسعى إليه. الهدف واضح، الوسائل تنبع من هذا الهدف. فأنا كل الذي أتمناه في هذا الدرس إن شاء الله أن يتضح الهدف. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. الآن زواجك، اختيار حرفتك، عملك، وقت فراغك، تربية أولادك، حركتك، حتى أوقات فراغك كيف تمضيها؟ إما في عمل، إما في شيء بيقويك، بيقوي إيمانك، بيقوي اتصالك بالله عز وجل. لذلك هذا معنى قوله تعالى انفروا خفافاً نشيطين أو ثقالاً متباطئين، بس انفروا. واحد شاب أول حياته، واحد متقدم بالسن، هذا خفيف وهذا ثقيل، انفروا لقلة عيالكم، ما عنده أولاد، خفافاً، انفروا ثقالاً عنكم أولاد، انفروا شباباً، انفروا شيوخاً، انفروا راكبين، انفروا مشاةً، انفروا بسلاح أو بدون سلاح، انفروا في مقتبل العمر أو في مؤخرة العمر. يعني هذا الكلام خفافاً وثقالاً جامع مانع، وهذا من إعجاز القرآن الكريم. كلمة خفافاً وثقالاً ينضوي تحت مئات المعاني، يعني انفروا في كل حال، في كل حال. الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، في ثلاث حالات، إما أنك واقف أو مضطجع أو جالس، ما في حالة رابعة، واقف، جالس، مضطجع. إذا قال الله عز وجل الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، يعني يذكرون الله دائماً بكل أحوالهم. انفروا خفافاً وثقالاً. الآن وجاهدوا، الجهاد في بذل جهد، والجهاد أيها الإخوة كلما ذكره بعضهم لا يفهم منه إلا الجهاد القتالي، مع أن هناك أنواع كثيرة من الجهاد غير القتالي. أول جهاد جهاد النفس والهوى، وجاهدوا في الله حق جهاده. نعم، رجعنا من الجهاد الأصغر القتال إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس والهوى. هذا الجهاد الأساسي تماماً كالتعليم الأساسي، الجهاد الذي لا يسبقه جهاد. فالمهزوم أمام نفسه لا يستطيع أن يواجه نملة، نملة ما يواجه. الجهاد الأول جهاد النفس والهوى. وجاهدوا في الله حق جهاده. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا فينا الجهاد النفسي، يعني غض البصر جهاد، ضبط اللسان جهاد، تقصي الحلال جهاد، عمل دخله فلكي كبير لكنه لا يرضي الله، في عمل دخله أقل بكثير لكنه يرضي الله، هذا جهاد. فالجهاد الأكبر جهاد النفس والهوى. والآية الكريمة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا أول جهاد، جهاد النفس والهوى، هذا الجهاد الأساسي، هذا الجهاد الذي لا يسبقه جهاد، هذا الجهاد الذي لا بد منه. والمهزوم أمام نفسه في هذا الجهاد لا يستطيع أن يواجه نملة، وانتهى الأمر. في عندنا جهاد آخر، جهاد دعوي. ما دليله؟ قوله تعالى وجاهدهم به، الهاء تعود على القرآن الكريم، وجاهدهم به جهاداً كبيراً. فأن تتعلم القرآن وأن تعلمه هذا جهاد، أن تطلب العلم وأن تعلمه جهاد، أن تحضر درس علم هذا جهاد. لذلك طالب العلم تصلي عليه الملائكة في السماء والحيتان في البحر. من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة. طلب العلم جهاد، لكن جهاد من نوع آخر. والدليل وجاهدهم به بالقرآن جهاداً كبيراً. صار في عنا الجهاد النفسي الأساسي الذي لا بد منه، جهاد النفس والهوى، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس والهوى، والجهاد الدعوي وجاهدهم به جهاداً كبيراً. فالذي يدعو إلى الله هو في جهاد. في عنا جهاد بنائي، بنائي. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لما إنسان يتقن صناعته بهذه الصناعة الوطنية التي بذلت للناس بسعر معتدل واستغنينا بها عن الاستيراد، هذا قدم لأمته شيء عظيم. هذا جهاد بنائي. كل إنسان إذا أتقن عمله هو في جهاد بنائي. وآيته الدقيقة والآية الأصل في هذا الموضوع وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يعني أحياناً في بعض الأجهزة المعقدة جداً في المعامل، هذا الجهاز متعلق بالكمبيوتر، أيام يصاب بالعطب، إصلاحه بالملايين. أعرف إنسان في محافظة في بلدنا الطيب استطاع أن يكتشف طريقة إصلاح هذا القسم من المعمل، فبدل الملايين المملينة والتأخر شهر أو شهرين يصلحه هنا في سوريا وبسعر معقول جداً. هذا وفر على الأمة ملايين مملينة من إصلاح هذه القطعة الخطيرة جداً في المعمل. هذا جاهد مسلم، وفر نقدنا الثمين، وفر يعني حاجاتنا الأساسية. فأنت إما بتعلم القرآن وتعليمه جهاد دعوي، أو بإتقان عملك إتقاناً بالغاً، هذا جهاد بنائي. صار في عنا جهاد نفسي، جهاد النفس والهوى، وفي عنا جهاد آخر، جهاد دعوي، تعلم القرآن وتعليمه، وفي عنا جهاد ثالث هو جهاد بنائي. فإذا نجحنا في الجهاد الأول، جهاد النفس والهوى، وفي الجهاد الثاني الجهاد الدعوي، وفي الجهاد الثالث الجهاد البنائي، ينتظر أن ننجح في الجهاد الرابع وهو الجهاد القتالي. واضح تمام؟ فالجهاد بين أن يكون بنائياً، وبين أن يكون دعوياً، وبين أن يكون نفسياً. وأما الجهاد القتالي حينما نحقق النجاح في الأنواع الثلاثة، فالمرجح والذي يغلب على الظن أننا ننجح في الجهاد الرابع وهو الجهاد القتالي. إذاً انفروا خفافاً وثقالاً، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طبعاً إلهنا وربنا هو الخبير، هو الخالق، هو المسير، هو الرب، يقول ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني علامة علمكم أنكم تنفرون إلى الله خفافاً وثقالاً. لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. يعني الإنسان الأشياء القريبة منه يقبل عليها، يعني نزهة، مكسب معين، لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك. يعني مثلاً أنا بذكر أنه إنسان توفي رحمه الله، إذا الإمام يعني قرأ بالركعة الأولى بالفجر آيتين زيادة عن صفحة، تقوم الدنيا ولا تقعد. دائماً يتابع الإمام على قراءته، يطولها. فمرة واحد وقفوا أكثر من ساعتين على الواقف بأمور التجارة، أمور شراء البيوت وبيعها، ما تكلم ولا كلمة، ما شعر بالوقت. ما دام الموضوع متعلق بالتجارة والصناعة وأرباحه ومكاسبه، واقف على الواقف، والجو بارد والوقت شتاء. إذا الإمام أرى آية زيادة عن الصفحة، تقوم الدنيا ولا تقعد. توفي رحمه الله. يعني أنا بقول عجيب، إذا كان قضية معلقة في الدنيا، الوقت مبذول لها من دون قيد أو شرط. إذا الأمر متعلق بالآخرة، تجلس جلسة احكي بالتجارة، احكي بالصناعة، بالمكاسب، مشاريع، تلاقي كل قاعد. احكي بالدين، تسمح لنا والله شو تأخرنا. لما حكيت بالدين تسمح لنا، إنه هالموضوع ده خارج اهتمامه. هي معنى الآية، لو كان عرضاً قريباً، يعني تجارة مربحة، منصب رفيع مثلاً، نزهة رائعة، رحلة ممتعة، أشياء قريبة تلبي حاجة الإنسان المادية، سهرة لطيفة مثلاً، وإذا إنسان له معصية والعياذ بالله، إذا في معاصي باللقاءات يحبذها، لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. لبعد الموت، يعني عظمة هذا الدين أن كل الوعود التي يعدك الله بها هذه تكون في الحقيقة بعد الموت. أما في الحياة في متاعب، الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء، ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. إذا لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا واضح لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. أخواننا الكرام، لذلك الإنسان بحياته موضوع الموت كفكرة وارد، أما كحقيقة بعيد عن حقيقة الموت. كل واحد ساكن ببيت، عنده زوجة وأولاد، له عمل له دخل، ماشي. أما مغادرة الدنيا من البيت إلى القبر، من أولاد إلى القبر، من زوجة إلى القبر، من أحفاد يملؤون البيت فرحة إلى القبر، من نزهات إلى القبر، من اجتماعات إلى القبر، من مظاهر الدنيا إلى القبر. موضوع القبر شيء مخيف، يعني ورد في بعض الآثار أن الميت حينما يوضع في القبر ينادى أن عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. أخواننا الكرام، أحياناً إن روح الميت ترفرف فوق النعش، تقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. والذي نفس محمد بيده، ما من بيت إلا وملك الموت يقف في اليوم 5 مرات، فإذا وجد أن العبد قد انقضى أجله وانقطع رزقه ألقى عليه غم الموت فغشيته سكراته، فمن أهل البيت الضاربة وجهها والممزقة ثوبها، فيقول ملك الموت مما الفزع وفيما الجزع، ما أذهبت لواحد منكم رزقا ولا قربت له أجلا، وإن لي فيكم لعودة ثم عودة حتى لا أبقي منكم أحدا. فوالذي نفس محمد بيده، لو يرون مكانه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم. بيقول لك الإنسان مسكين مات، يعني أنت مالك مسكين؟ أنت ما حتموت، مسكين مات. صدق ولا أبالغ، الموت كفكرة سهل جدا، أما أن تعيشه بتعبير دارج، لما تأتي قضية متعلقة بالقلب واحتمال الموت يعني قائم، ينسى الحليب تبع أمه. شيء مخيف الموت، موت للقبر. وأنا بنصح كل إنسان أراد أن يتعظ، رأى جنازة لو ما له علاقة بالميت اتبع هذه الجنازة، النعش موضوع، يفتح النعش، يحمل الميت، يوضع في القبر، توضع البلاطة، يهال التراب عليه، عظم الله أجركم. ساكن ببيت 4 صالون، هو مساوي الجبصين، هو اشترى تريات، هو اشترى السجاد، هو نظم البيت، اختار الأساس. يعني أنا أحياناً بيكون في تعزية ببعض الأحياء الغنية جداً، بحضر، بقول مين اشترى هالتريات؟ المرحوم حتماً. مين ساوى هالجبصين واختاروا بهالشكل؟ المرحوم. مين اشترى هالسجاد؟ المرحوم. مين صمم هالبيت؟ المرحوم. وين المرحوم؟ في واحد من الحاضرين وأنا معكم بيقدر ما يموت؟ بيقدر يقدر الواحد منا وأنا معكم يستيقظ كل يوم كاليوم السابق على طول؟ مستحيل. في يوم في شغلة بيعمل تخفيض، والله في مشكلة بالقلب مع المستشفى، عدة أيام تطلع النعوي خالص. هذا ينتظرنا جميعا، الله يمد بأعماركم ويسلمكم، بس بدنا نموت كلنا، لا بد من الموت. لكن إخواننا، من هو البطل؟ من هو العاقل؟ من هو الذكي الذي يعد لهذه الساعة عدتها؟ أنا بعرف إنسان، والله لا أبالغ مع أنه القصة قد لا تصدق، بأول بناء بأرقى أحياء دمشق كان له بيت مساحته 400-500 متر، أكبر بناية. أنا ابنه صديقي، لأنه زرته شيء مثل الخيال، قسم شرقي قسم غربي، يعني أناقة الأساس، عنده تحف، التحفة حقها بالملايين التحف. هذا توفي في أيام مطيرة في دمشق، فكنت أنا بالجنازة، القبر يلي فيه بده يندفن فيه في مياه سوداء فلتاني عليه مياه المجاري، هذا القبر. فسألوا قالوا حطوا، شو بدنا نسوي؟ أنا ما بنسى هالموقف، إنسان بهالأناقة بهالغنى بهالرقي هون يدفن، هذا الذي حصل. فالبطولة لهذه الساعة، هذا القبر قد يكون روضة من رياض الجنة وقد يكون حفرة من حفر النار. فكل بطولتك لساعة الموت أنت مع من؟ المؤمن قال يعرق، هيك ورد بعض الآثار، قال لأنه يرى مقامه في الجنة فيستحي من الله، وغير المؤمن والعياذ بالله يرى مكانه في النار. فهذا الشيء الذي سيأتي ينبغي أن نعيشه قبل أن يأتي. البطولة أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إليه. أخواننا الكرام، الآية الكريمة، انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أما لو قضية تجارة، وظيفة، رحلة إلى أوروبا، مكسب، لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. البطولة أن تخطط، لأنك إن لم تخطط يخطط لك. أن تخطط لمعرفة الله، للاستقامة على أمره، لعمل صالح تتقرب به إلى الله، والحمد لله رب العالمين.